إذا قصد المضارة، إذا تبين بقرائن أنه يقصد بالحيدة عن الأهل المعنى الأصلي، يقصد المضارة أو الظلم كما سيأتي، فإنه لا يعامل، إذا تبين في القرائن لا يعامل بما يدعيه من النيل. أما إذا ما تبين لنا قرائن فنحكم بدعواه وأمره إلى الله عز وجل. نعم. ويروى عن سميط السدوسي قال: خطبت امرأة فقالوا: لا نزوجك حتى تطلق امرأتك، فقلت: إني قد طلقتها ثلاثا فزوجوني ثم انظروا. ثم نظروا فإذا امرأتي عندي، فقالوا: أليس قد طلقتها ثلاثا؟ فقلت: كان عندي فلانة فطلقتها وفلانة فطلقتها، فأما هذه فلم أطلقها. فأتيت شقيق بن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان وافدا، فقلت: سل أمير المؤمنين عن هذا. فخرج فسأله فقال نيته. خرجه أبو عبيد في كتاب الطلاق، وحكى إجماع العلماء على مثل ذلك. وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: حديث السميط تعرفه؟ قال: نعم، السدوسي إنما جعل نيته بذلك، فذكر ذلك شقيق لعثمان فجعلها نيته. فإن كان الحالف ظالما ونوى خلاف ما حلفه عليه غريمه لم تنفعه نيته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وفي رواية له: اليمين على نية المستحلف. وهذا محمول على الظالم، فأما المظلوم فينفعه ذلك. وقد خرج الإمام أحمد وابن ماجة من حديث سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا إنه أخي، فخلى سبيله. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنا إنه أخي، فقال: صدقت، المسلم أخو المسلم. يفسر هذا وأمثاله أنه من باب الضرورات. الضرورات أحيانا، لأن هذا أشبه بالإصلاح، دفع الفساد عن أخيه. في المجالات، في الأمور التي يجوز فيها مثل هذا التأول للضرورة، لأنه لو لم يفعل ذلك لوقع أخوه المسلم في هلكة. نعم. وكذلك تدخل كيف أعد السؤال؟ قصدك أنه حينما قال أخوي النبي صلى الله عليه وسلم أقره لأنه أخوه في الإسلام؟ نعم، له وجه، لكنه يظهر أنه ما قصد ذلك من قبل، حتى نبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. يعني كل ما أمكن حمل الأمر على محمل أقرب إلى المحمل الشرعي فهو أولى، هذا القصد. نعم. وكذلك تدخل النية في الطلاق والعتاق، فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكنايات المحتملة للطلاق أو العتاق فلا بد له من النية. وهو بهذا يقسم مثل هذه الأمور إلى قسمين: في قسم يكون فيها الطلاق أو العتاق صريح لا يقبل التأول، فهذا يحكم بالظاهر أنه طلق أو عتاق، وهذا اللي عليها الفتوى جمهور أهل العلم، أن المطلق إذا صرح بالطلاق والمعتق إذا صرح بالعتاق بلفظ يعرف أنه يقصد المعنى ولا يحتمل معاني أخرى فإن الطلاق والعتاق يقع، وإذا طلق أو اعتق بلفظ محتمل فيرجع إلى نيته، يرجع إلى نيته كما سبق في الآثار السابقة. نعم. لا، زلة اللسان هذه مسألة يحكم بها المفتي والقاضي. يعني إذا قال أنا ما قصدت الطلاق إطلاقا، يعني بمعنى أنه ليس هناك قرينة تدل على أنه أراد الطلاق، فإن الإنسان قد يتلفظ بالطلاق إما وهو يتعلم وهو يعلم أو جاءت على لسانه دون مقصد، فإذا توفرت لنا قرائن تدل على أنه ما قصد الطلاق هذا أمر آخر. لكن إذا كان المقام يقتضي الطلاق، مقام خصوم، مقام خلاف، مقام جد، يعني محمل آخر، فلا ينبغي أن يفتح للناس باب التأول، لأن الناس قل ورعهم وقلت الأمانة فيهم في عموم الناس. ولذلك يمكن أن نفسر اختلاف الفتوى، يعني نجد أنه في عهد الصحابة والتابعين والقرون الثلاثة الفاضلة تقريبا إلى عهد الإمام أحمد وقبله كانوا يميلون إلى تفسير أعمال الناس حسب نياتهم، حتى الطلاق والعتاق وغيره. لكن فيما بعد نجد أن الفقهاء المتأخرين يميلون إلى الأخذ باللفظ بصرف النظر عن النوايا، تجد أنهم يركزون على ذلك في كتب الفقه. السبب في ذلك والله أعلم أنهم راعوا أن الأمانة قلت في الناس وأن الورع قل في الناس وأن الفجور في الخصومات هو الغالب وفي الخلافات. وهذا اللي يعني ما نفسر به تشدد المتأخرين في موضوع النية عن المتقدمين. فالأوائل من السلف كانوا يأخذون الأمور ببساطة لأن الناس كانوا أقرب إلى الفطرة وأكثر التزاما للشرع وأكثر تورعا وأكثر أمانة. أما في العصور المتأخرة فضعفت هذه المعاني في قلوب المسلمين إلا القليل، فاعتبرت يعني الألفاظ في مسألة الأحكام أكثر من اعتبار النية ما لم يدل على ذلك قريبا. نعم. وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب أو سؤال الطلاق ونحوه أم لا؟ فيه خلاف مشهور بين العلماء. وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه أم يلزم به في ظاهر الحكم فقط؟ فيه خلاف مشهور أيضا. ولو أوقع الطلاق بكناية ظاهرة كالبتة ونحوها فهل يقع به الثلاث أو واحدة؟ فيه قولان مشهوران، وظاهر مذهب أحمد أنه يقع به الثلاث مع إطلاق النية، فإن نوى به ما دون الثلاث وقع به ما نوى، وحكي عنه رواية أنه يلزمه الثلاث أيضا. ولو رأى امرأة فظنها امرأته فطلقها ثم بانت أجنبية طلقت امرأته، لأنه إنما قصد طلاق امرأته، نص على ذلك أحمد، وحكي عنه رواية أخرى أنها لا تطلق وهو قول الشافعي. ولو كان العكس بأن رأى امرأة ظنها أجنبية فطلقها فبانت امرأته فهل تطلق؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد، والمشهور من مذهب الشافعي وغيره أنها تطلق. ولو كان له امرأتان، أغلب العلماء الذين يميلون إلى وقوع الطلاق في مثل هذه الحالات المشتبهة وعدم تحرير النية أو وقوع الطلاق على غير الحال التي في ذهن المطلق، أغلبهم يستند على حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ذكر منهن الطلاق. هذا الحديث وإن كان فيه كلام إلا أنه يصححه كثير من الفقهاء والذين يعتمدون في الفتوى على الحديث، فيقولون هذه أمور لا ينبغي أن يفتح فيها الباب للناس، وهذه أمور أيضا عقود تتعلق بالعقود، فلا يجوز أن نتساهل في أمر لفظ الطلاق لأنه الجد فيه والهزل واحد. لكن مع ذلك فإن إذا نظرنا إن الحديث فيه مقال، وأيضا ظاهر الحديث لا يعني أن نأخذ الناس بغير نياتهم، لأنه لا يقصد به الهزل الذي لا يقصد، لأن الهزل نوعان، هزل مقصود وهزل غير مقصود. فالهزل غير المقصود صعب أننا نحمل صاحبه أحكامه وعقوده، والله أعلم. نعم. ولو كان له امرأتان فنهى إحداهما عن الخروج، ثم رأى امرأة قد خرجت فظنها المنهية، فقال لها فلانة خرجت أنت طالق، فقد اختلف العلماء فيها، فقال الحسن تطلق المنهية لأنها هي التي نواها، وقال إبراهيم تطلقان، وقال عطاء لا تطلق واحدة منهما، ومذهب أحمد أنها تطلق المنهية رواية واحدة لأنه نوى طلاقها، وهل تطلق المواجهة على روايتين عنه؟ واختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق، هل تطلق في الحكم فقط أم في الباطن أيضا، على طريقتين لهم. طبعا يرد عليه إشكال، وهو أنه هذا الذي طلق المرأة المنهية علق الطلاق بسبب، وهو وقوعها فيما نهى عنه، فكيف يوقع الطلاق على امرأة لم يقع منها ما نهى عنه؟ الحقيقة الإشكال هذا وارد وإشكال جاد، ينبغي يناقش عند أهل العلم. أعني بذلك أن هذا الرجل عندما طلق المرأة المنهية وهي غيرها، طلق بقصد أنها وقعت، أو على اعتبار أنها وقعت فيما نهى عنه، فلما تبين له أنها لم تقع وأنها غير المنهية، فلماذا يقع الطلاق؟ هذا سؤال جاد ينبغي أن ينظر فيه العلماء. نعم. وقد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة، كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها، كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فإن هذا العقد إنما نوي به الربا لا البيع، وإنما لامرئ ما نوى. ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا، وفيما ذكرناه كفاية. وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث إنه يدخل في 70 بابا من الفقه، والله أعلم. والنية هي قصد القلب، ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات. وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط التلفظ بالنية للصلاة، وغلطه المحققون منهم، واختلف المتأخرون من الفقهاء في التلفظ بالنية في الصلاة وغيرها، فمنهم من استحبه ومنهم من كرهه. نعم، حقيقة أنه قد يقع التباس في مثل هذا الكلام على كثير من الناس، والأهل العلم من عادتهم أن يحكوا الأقوال، أحيانا يعني يفصلون على ضوء الدليل، وأحيانا لا يفصلون. فهذا الكلام المجمل من المؤلف لا يعني مشروعية استحباب قول من قال باستحباب النية، فهي غير مشروعة أبدا، وهي بدعة جزما، لسبب وهو أن من استحبه ليس عنده دليل، ومن كرهه معه الدليل، فإن التلفظ بالنية من الأمور العملية الواضحة لا يمكن أن تكون مشروعة ولا تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين وتابعيهم في القرون الأولى، ثم يأتي متأخرة الشافعية وينسبون عن الشافعي قولا لم يثبت عنه، المحققون منه نفوه، فإن هذا ظاهر الخطأ، وإن زل به بعض العلماء أو فصلوا على نحو هذا التفصيل، الخطأ فيه ظاهر جدا لا مرية فيه، فإنه لم يثبت إلا إسرار النية، لم يثبت إعلان التلفظ بالنية، وهذا من السنن العملية التي لا يمكن أن تخفى، لأن التلفظ أمر مسموع، تلفظ أمر مسموع يتسامعه الناس ويتناقلونه، فلو كان من السنة لنقل العمل به في القرون الثلاثة الفاضلة ولم ينقل. فالتذرع بشبه فتاوى هذا لا يجوز لنا أن نعتبر هذا القول أو نعده معتبرا، فإن هذا مما يفتح على الناس باب البدعة والفتنة، باب البدعة والفتنة. نعم. ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف ولا عن هذا هو بيت القصيد، يعني بمعنى لم ينقل نقل في استحباب التلفظ، أما عدم التلفظ فهو الأصل، هذا معنى الكلام، لا يفهم على وجه دون الوجه الآخر، يعني لا يقصد أنه لا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف حتى في عدم التلفظ، إنما لم ينقل نقل خاص في التلفظ بالنية، أما عدمها أي عدم التلفظ بالنية فهذا هو الأصل، لا يحتاجنا إلى أن ينقل، إنما أن ينقل العمل، والتلفظ بالنية عمل لم ينقل. نعم. ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف ولا عن الأئمة إلا في الحج وحده، فإن مجاهدا قال إذا أراد الحج يسمي ما يهل به، وروي عنه أنه قال يسميه في التلبية، وهذا ليس مما نحن فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسكه في تلبيته فيقول لبيك عمرة وحجا، وإنما كلامنا في أنه يقول عند إرادة عقد الإحرام اللهم إني أريد الحج أو العمرة، كما استحب ذلك كثير من الفقهاء، وكلام مجاهد ليس صريحا في ذلك، وقال أكثر السلف منهم عطاء وطاووس والقاسم بن محمد والنخعي تجزئه النية عند الإهلال، وصح عن ابن عمر أنه سمع رجلا عند إحرامه يقول اللهم إني أريد الحج أو العمرة، فقال له أتعلم الناس أوليس الله يعلم ما في نفسك، ونص مالك على مثل هذا، وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به، حكاه صاحب كتاب تهذيب المدونة من أصحابه، وقال أبو داود قلت لأحمد أتقول قبل التكبير يعني في الصلاة شيئا، قال لا، وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية، والله أعلم. بل يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية جزما، هذا هو الظاهر، يعني أما التكلف فهو ليس من الدين في شيء، نسأل الله التوفيق والسداد. والآن ننتقل إلى الفقرة الثالثة، يقول هل تخصيص عبادة في وقت معين بحيث لا تعمل إلا في ذلك الوقت دون غيره يصبح بدعة فيما بعد، مثلا قراءة القرآن في فترة المغرب أو الدعاء في صلاة الظهر فقط؟ هذا فعلا من الأمور المجملة اللي تحتاج إلى إرجاعها إلى قواعد الشرع، السنن المطلقة والذكر المطلق والنوافل المطلقة يجوز تقييدها بوقت بشرط، ألا يكون هذا جماعيا، يعني مثلا يتعاهد ناس كلهم يجون المغرب يقرؤون قرآن لا على سبيل المدارسة إنما على سبيل التعبد، يعني يعتبرونه مثل حضور الصلاة، فهذه الصورة بدعة. كذلك إذا اعتقد الإنسان ألزم نفسه بهذه العبادة سواء كانت قراءة قرآن أو صلاة أو أي نوع من أنواع النوافل والذكر المطلق، إذا ألزم نفسه التزاما تبين به فهذا بدعة. أما إذا كان هذا راجع التزام وقت معين بأن يقرأ في قرآن، كان يقرأ المغرب دائما، هذا راجع إلى ظروفه إلى الوقت المتاح له، يعني لم يقصد أنه هذا الوقت له خصوصية أو هذا الفعل له خصوصية تعبدية فالأمر لا حرج فيه، بل هذا عليه كثير من السلف، فإنهم يداومون على الأعمال، واحد منهم ما كان مثلا إذا اعتاد يصلي صلاة الظهر الغالب أنه يداوم عليها إلا إذا منعه مانع ضروري، وهذا لا يعتبر من باب التزام الصلاة هذه الصلاة كالمفروضة، لا، لأنه ألزم نفسه بعبادة مطلقة ولم يتعبد بالوقت تعبدا يقاس على الأوقات المحددة شرعا أو بالهيئة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. أحسنت. قبل أن نشرع في الشرح وتقرير المؤلف، لعلنا نقف بعض الوقفات خفيفة. أولا، في أول حديث وصف جبريل رضي الله عليه السلام بأنه طلع عليهم، وأنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. هذا فيه إشارة واضحة، بل حكم واضح، بأنه ينبغي للمسلم أن يظهر بالمظهر اللائق، فلا يعني يتبذل التبذل الذي يعني يؤثر على مظهره، يظهر المظهر اللائق من غير إسراف، خاصة طالب العلم. طالب العلم قدوة، وينبغي أن يكون على مظهر يليق ويعطيه المنزلة، وتكون به القدوة في التوازن، في مسألة النظافة والجمال والظهور بمظهر الوقار. فيعني كون جبريل عليه السلام أتى بهذا المظهر، ما أتى بمظهر مثلا الإنسان المرقع الثياب كالمتسول أو العابد اللي هجر الدنيا، ولا جاء بمظهر أيضا المتغطرسين المتجبرين في الثياب الزاهية وهو ملك من الملائكة. ربما يقول بعض الناس: كان يفترض أنه يكون بشكل طاووسي. لا، لم يكن بذلك، بهذا ولا بذلك، جاء بشكل أعجب الحاضرين، ووقع في نفوسهم من حاله موقع، ولذلك وصفوا بهذا الوصف: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر. ثم قال: حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الوقفة الثانية، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. هذه صورة من أدب طالب العلم، صورة فعلا نموذجية. طالب العلم ينبغي أن يكون أمام شيخه على أدب جم وتواضع. فإسناد الركبتين للركبتين دليل على الحرص على التلقي، دليل على التواضع، دليل على إظهار الحاجة إلى العلم، إظهار تقدير من أمامه، وكذلك وضع كفيه على فخذيه. هذا مظهر من مظاهر التقدير والاحترام والأدب، ينبغي أن يكون منهج في طلب العلم وفي تأدب المسلمين بعضهم مع بعض، تأدب الصغير مع الكبير، الطالب مع الشيخ، يعني الرعية مع الراعي وهكذا. ثم فيما يتعلق بأركان الإيمان وأركان الإسلام هذا الأمر واضح وركن الإحسان، لكن في آخر الحديث ذكر أشراط الساعة وجعلها من جملة الدين الذي جاء جبريل يعلمه الأمة. هذه المسألة أردت في الوقوف عندها إلى ربطها بقضية سنتحدث عنها عند هؤلاء المفتونين الذين نتحدث عنهم في الكتاب حراسة العقيدة. كان مما أثروه أن السلف الصالح أهل السنة والجماعة أضافوا إلى العقيدة إضافات، وأنه كل ما رأوا من الناس بدعة صاحوا بالناس ثم صار عندهم ردة فعل فجعلوا حرب هذه البدعة أو الوقوف عند هذه البدعة تقرير عقيدة جديدة. حتى أن أحد صرح بأن الدين إنما يقوم على أركان الإيمان وأركان الإسلام كما جاء في حديث جبريل. نقول حديث جبريل حجة عليك، بل إن أحدهم أيضا ذكر في مقالة له وهي موجودة ضمن الملحقات قراءات في كتب السلف وكتب السنة، ذكر أن من الإضافات ما يتعلق بأشراط الساعة هكذا زعل. قال الدليل عنده على أن السنة أضافوا ذكر أشراط الساعة، قال هذا أضافوه إلى العقيدة. أنا ما أعجب من مثل هذا، يعني مثل هذا يعني الانحراف من إنسان عرف بالهوى، لأن الهوى يعمي عن الحق هذا أمر واضح، لكن أعجب من طوائف من شباب أهل السنة فعلا دخلت في قلوبهم هذه الشبهة. وسمعت من يناقش فيها ممن ليس من أهل الهوى، ليس من أهل يعني الابتداع والافتراق، لكن مع ذلك وقعت فيه الشبهة. قال الله يمكن صحيح، ليش أنا ما نقتصر على أركان الإيمان وأركان الإسلام؟ طيب في هذا الحديث، لأن ما نريد نتوسع في الموضوع إنما يهمنا ما في هذا الحديث، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشراط الساعة الصغرى من ضمن جملة أصول الدين التي جاءت في هذا الحديث، ذكرها مثل أركان الإيمان وذكر الإسلام. فكيف بأشراط الساعة الكبرى التي تواترت بها الأحاديث والتي زعموا أن السلف أدخلوها ضمن العقائد؟ نقول في حديث جبريل، وهم يعترفون أن حديث جبريل يعتبر نموذج لتقرير أصول الدين والعقيدة، في حديث جبريل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر جبريل للأمة يعني طائفة من أشراط الساعة الصغرى وجعلها من ضمن الدين الذي جاء يعلمنا إياه جبريل، جاء يعلمكم دينكم، فصارت بمصاف أركان الإيمان وأركان الإسلام. وهذا نخلص إلى نتيجة أنه كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما جاء في القرآن وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أصول الدين، فهو من العقيدة، بمعنى يجب أن تعتقده، لأنهم ظنوا أن العقيدة مجرد الأركان. لا، العقيدة كل ما ثبت. أليس الواجب على كل مسلم أن يصدق كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقده؟ أفي هذا شك؟ أليس الواجب على كل مسلم أن يصدق كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه ويعتقده؟ أجيب، إذن كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب اعتقاده. فيعني تأملوا جهل هؤلاء الجهلة، وليس العجيب من جهلهم، العجيب أن تمضي شبهتهم على شباب السن وأن يخفى عليهم مثل هذه الأمور البدهية. نعم. هذا الحديث تفرد مسلم عن البخاري بإخراجه، فخرجه من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله. نعم، قبل أن نتجاوز هذا النص نجد فيه بعض الفوائد. أولا، في أول قصة الراوي حينما التقي أو لقي ابن عمر، نجد أن هؤلاء الذين يعني سمعوا مقالة القدرية عرفوا أنها باطل، لأنه الناس الأمة على الفطرة وعلى الاستقامة والعلم منتشر والفقه منتشر، ف يعني هؤلاء سمعوا بهذه المقالة فأنكرتها قلوبهم وأنكرتها عقولهم، لكنهم، وهذه موطن الفائدة، لم يستعجلوا في الحكم، يعني أنهم يعني لا يزالون يستشرون على المنهج الأصلي الشرعي، وهو الرجوع إلى المرجعية، الرجوع إلى الصحابة الذين هم أعلم وأرسخ في العلم، أهل الذكر. طبعا هؤلاء الذين رووا الحديث من يعني كبار طلاب العلم، بل فيما بعد هم من العلماء، لكن مع ذلك ما دام هناك من هو أعلم منهم، يعني يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، هؤلاء من العلماء، لكنهم لورعهم ولأدبهم ولسيرهم على النهج السليم قالوا: نرجع إلى الأعلم والأكبر من العلماء، إلى أسئلة أن هذه حادثة، يعني هذه بدعة حادثة. فوجدوا عبد الله بن عمر، وهو من هو في علمه وتقواه وورعه وفقه، فسأله عن هؤلاء الذين قالوا بالقدر، فأخبرهم بواجب النصيحة. لكن مما يعني نستفيده هنا أيضا قولهم في السطر قبل الأخير في المتن، وصفهم لأهل الأهواء الذين أشاعوا هذه البدع، قالوا أنها ظهرنا قبلنا، يعني فيما بيننا، ناس يقرؤون القرآن، يعني بمعنى أنهم ليسوا متهمين بالزندقة ولا بالفجور، إنما هم ممن يتسمون بالتدين، يتسمون بأنهم من قراء القرآن. وهذه تكلمت عنها كثيرا في الدروس الماضية، لكن أيضا من الفائدة أن أعيد الموطن الشاهد أو موطن العبرة فيها، وهو أنه أغلب الفتن العقائدية والبدع والأهواء والفرق التي ظهرت في تاريخ الأمة تظهر على أيدي أناس يظهرون بالصلاح. لماذا؟ هذا من زيادة الابتلاء، لأنه لو أعلن فاجر من الفجار أو زنديق من الزلاجة مبدأ بين المسلمين ما هم على الفطرة ما أطاعوا، رجموه بالحجارة على طول الخط، ما يحتاج. لكن نظرا لأنه متنسك طالب علم أو عالم، ولأنه يظهر منه مظاهر الورع والزهد، وهذا موطن الفتنة ابتداء من الخوارج، أوائل الشيعة، أوائل القدرية، أوائل الجهمية، أوائل المعتزلة، كلهم بهذه المثابة، هم متدينون، هم متدينون في موازين الناس العامة قبل أن يظهر تظهر منهم. لما ظهرت منهم بدعة طبعا تطبق عليه موازين الشرع، يصبح لابد من يعني تطبيق المنهجية الشرعية في الحكم عليه. أنهم قال يقرؤون القرآن ويتفكرون العلم، يعني معناه أن يتتبعون العلم يحصون على التعلم، لكن بأي وجه؟ يعني بطرق قد لا تكون طرق سليمة، لأنه لو سلكوا منهج السليم في طلب العلم غالبا أن الله يعصمهم به، إلا النادر، والنادر لا حكم له. يعني أنهم لو كانوا في طلبهم للعلم يطلبونه على منهج سليم وعلى العلماء الكبار وبأدب طالب العلم وبأخذ النصيحة من العالم والرجوع إليه عند أي شبهة، يعني معبد الجهني وغيلان دمشقي، لو أنهم عندما ظهرت في عقولهم هذه الشبهة ما أخذهم الغرور ورجعوا إلى العلماء والصحابة في عهدهم يوجد منهم طائفة، لو أنهم رجعوا وسلموا لأهل الذكر كما أمر الله عز وجل، وأنهم لو أنهم أخذوا بالأدب الذي وجه الله إليه بإذن الله عصموا من أن يظهروا بدعة، لكن أخذهم الغرور والتعالم وصار من منهجهم أن يتتبعون العلم لكن على وجه غير سليم. ولذلك وصف معبد الجهني أنه وإن كان طالب علم من رواة الحديث في أول حياته إلا أنه كان يتوثب، معنى يتوثب نحن نقول في لهجتنا ملقوف، يعني كثير التدخلات والمجادلة والمراء ما يعني يخضع لأدب العلماء ولا تأدب معهم، فذلك لما ابتلي بهذه البدعة ما سجد بأن يرجع إلى العلم ويأخذ بقوله. قال ويتقفرون العلم، وهذا أيضا موطن فتنة، كما أنهم كونهم يقرؤون القرآن موطن فتنة. ثم ذكر من شأنهم أنهم يعني يزعمون أن لا قدر، وهذا نقول شنيعة عظيمة، وأن الأمر أنف، يعني علم الله يحدث، أو أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء حتى تحدث، وأن الله لم يقدر أفعال العباد، هذا معنى كونه أنف. الوقفة الأخرى في كلام ابن عمر رضي الله عنه، وفيه فائدة أو فوائد. قال قبل أن يفصل في الجواب قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. شوف الموقف على طول أعلن فيه البراء، لماذا؟ لأن هذه بدعة غليظة خطيرة خرجت على وجه يخشى على الأمة من الفتنة فيه. فكان أن بدأ ب يعني تحصين السامعين وتحصين الأمة، لأنه أولا قبل أن يعني أعطيكم تفاصيل الحكم أولا أنا بريء من هؤلاء. لماذا البراءة؟ هي موقف شخصي؟ هل هو تشفي؟ هل ابن عمر تضرر في دنياه في شيء من هذا الموقف؟ هل أراد أن تصل لنفسه؟ لا، لأنهم ابتدعوا بدعة، والمسلم يجب أن يكون له موقف واضح من البدعة، أولا البراءة منها والبراءة من صاحبها ابتداء، ثم بعد ذلك تأتي مسألة ما يترتب على هذا من أحكام، وهل يجب الهجر أو لا يجب، هذه أمور ترجع إلى مدى يعني مدى نفع الإجراءات الأخرى. هذا المبتدأ قد هل يملك العالم أن يقيم عليه الحجة؟ هل هو أمامه؟ ليس بأمامه. إذا قام عليه الحجة إذا هل يقيم عليه الحد؟ لا يقيم. هل يعني يهجره هجرا كان؟ هل يأمر بهجره أو لا يأمر؟ هذه مسألة خطوات تالية السلف كانوا يعملون فيها على ضوء حال الأمة من القوة والضعف. ففي وقت ابن عمر الأمة قوية، ولذلك بادر بهذا الحكم وقال إنني بريء منهم وأنهم براء مني، ثم قال قولته والذي يحلف به يحلف فيها عبد الله بن عمر، يعني حلف بالله عز وجل لو أن لأحدهم مثل أحد، هذا فيه حكم، وهو أن البدعة المغلظة قد تحبط الأعمال. طبعا البدعة في أولها كفرية لأنها تتضمن، يعني بدعة القدرية هؤلاء تتضمن إنكار العلم وإنكار التقدير المطلق، تقدير الله عز وجل مطلقا للأشياء، وهذا كفر. فلذلك يعني الحكم الأول لهذه البدعة على أنها كفرية. من المعروف أن معبد الجهني فيما بعد لما يعني جادله الناس وقاموا على الحجة تراجع عن بعض البدعة، أثبت العلم فيما يذكر عنه، أثبت العلم وأبقى على بقية بدعه الأخرى. فمهم أن هذه البدعة لأول وهلة كونها يعني تضمنت إنكار العلم، علم الله عز وجل بالأشياء قبل حدوثها، إن تضمنت هذا الإنكار فهي كفرية. ولذلك قال هذا الصحابي الجليل بأنها يفيد هذا العمل أو هذه البدعة أنها تحبط العمل، بمعنى أنها كفرية. هذا المفهوم من العبارة، وإن كان ما صرح بالكفر. ثم ذكر الحديث الذي فيه الإيمان بالقدر. نعم. ثم خرجه من طرق أخرى، بعضها يرجع إلى عبد الله بن بريدة وبعضها يرجع إلى يحيى بن عمر، ذكر أن في بعض ألفاظها زيادة ونقصا. نعم، يبدو أن المقطع التالي طويل، نقف عند هذا الحد لأن تأخرنا دقيقة، أنا ما تنبهت للوقت. نعم، وقفنا على حديث ابن حبان في الصحيح. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: قد خرج ابن حبان في صحيحه من طريق سليمان التيمي عن يحيى بن يعمر، قد خرجه مسلم من هذه الطريق، إلا أنه لم يذكر لفظه وفيه زيادات منها. في الإسلام قال: وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة أن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا أنا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. وقال وقال في الإيمان: وتؤمن بالجنة والنار والميزان. وقال في: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم. في يعني هذا الحديث مسألة مهمة اليوم تتعلق بما سنناقشه، وناقشنا بعضه في موضوع حراسة العقيدة، أعني ما يثيره بعض المشككين في عقيدة السلف، وكان مما أثاروه زعمهم ودعواهم أن السلف أضاف إلى العقيدة ما ليس منها، وأن العقيدة عند بعضهم، عند هؤلاء أو بعض هؤلاء، لا تعدو أركان الإيمان وأركان الإسلام فقط، ويستدلون بمثل حديث جبريل وبحديث أخرى تخصر أحيانا الأركان بعدد معين. ثم قالوا أن ما زاد عن ذلك، قالوا بجهلهم أن ما زاد عن ذلك إنما هو من وضع أئمة السلف، وأن السلف بسبب ردود الأفعال وبسبب أيضا اجتهادات خاصة بهم وبسبب إرضائهم لبعض طوائف البشر واستجابتهم لضغط العامة أو ضغط الولاة، يضيفون للعقيدة كل شيء يهمهم فيجعلون من العقيدة من أن يجعلوا ذلك وسيلة إلى يعني إلى إلزام العامة بما يرونها بما يرونهم، ويثيرون على المخالف من خلال ذلك. تعرفون هذه لا شك أنها مغالطة، لكن أقول من الأدلة عليها على كذب هؤلاء وفريتهم وجهلهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره للأصول وللدين ووصفه بالإسلام والإيمان لم يقتصر على ما ورد في الأركان الخمسة والأركان الستة، بل كل ما ثبت شرعا فهو من العقيدة ومن الإسلام ومن الإيمان. الدليل هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح ورد بألفاظ أخرى وطرق أخرى، أنه قال: وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء. جعل ذلك من مهمات الدين، من مهمات الدين. وهذا كما قلت لكم سابقا، كل ما ثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدين العلمية أو العملية أو الاعتقادية وجب اعتقاده، ولم يأتي السلف من عندهم بشيء ليس له نص أبدا. فكل ما وضعوه في كتب العقائد هو داخل في يعني في أساسيات الدين، في مسلمات الإسلام، هو داخل في لوازم الدين سواء كانت علمية أو عملية. ولذلك الأمور القطعية الأخرى تدخل في العقيدة سواء أدخل السلف أو حتى ما أدخلوها، لأن السلف في بعض الأمور التي يخالف فيها أهل الهوى يدرجونها في كتب العقائد لأن المخالفة فيها وجدت، وإلا فالإسلام كله تتضمنه كتب العقائد. كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعتقد. فعلى هذا أقول يعني في هذا الحديث وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أشياء هي من الأحكام ولم تذكر من أركان الإسلام، ومع ذلك أدرجها ضمن أحاديث أركان الإسلام. أدرجها النبي صلى الله عليه وسلم ضمن اللوازم، ضمن المتطلبات من المسلم، ضمن ما يسمى بالإسلام الواجب. فإذا الدين لا ينحصر بأركان الإيمان وأركان الإسلام. نعم. وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم خذوا عنه، والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه وما عرفته حتى ولى. وخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. نعم. في الحديث بعض الجوانب يحسن نقف عندها قليلا. أولا ما يتعلق بإشراط الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر أمور من أشراط الساعة، وهي من أوضح ما ذكر في الأشراط غير الكبرى أو التي تصاحب الكبرى والله أعلم أو تسبقها. منها هذه الصفة أو هذا الشرط أو العلامة. الشرط هو العلامة، الأشراط هي العلامات. قال: إذا ولدت الأمة ربتها، هذا من المجمل الذي إلى الآن أهل العلم مختلفون فيه، ما معنى ولدت الأمة ربتها؟ فإذا كان المقصود أن الأمة التي تعتق أمها، التي أن الأم الولد تلد بنت تكون حرة تبعا لأبيها، وتبقى الأم رقيقة، وهذا حدث حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي القرون الثلاثة الأولى لما كان الرق أشياء المشروع موجود. فيكون هذا الشرط الظاهر والله أعلم أنه تحقق مبكرا، وربما يحمل على محامل أخرى تضاف إلى هذا، لا نستطيع أن نلغي هذا المحمل، لكن تضاف إلى هذا، وهو إذا أن تلد الأمة ربتها، بمعنى أنه تكون تنتكس الأمور، يعني تتعالى على البنت على أمها بأي سبب من أسباب تعالى حتى تصير هي السيدة. وهذا يحصل الآن في مثل عمل المرأة، تجد المرأة مديرة وأمها موظفة فراشة مثلا، هذا يوجد صور كثيرة منه. وتجد مثلا البنت تحمل مؤهلات أو ما يكون فيه سبب للكبرياء أو التعالي، وتجد الأم دون في هذا الجانب. أحيانا قد توجد الآن حتى من غير رق في بعض أحوال المسلمين وإن كانت قليلة، أن تكون الأم خادمة في بيت البنت، وهذا تحصل منه صور، والله أعلم. ثم قال إذا أمتر العراة الحفاة ورؤوس الناس، رؤوس الناس هذا أيضا مصداقه ظاهر في العصر الحاضر بشكل يعني أظنه يكاد يكون شبه يعني راجح أو يكون راجح في تفسير حالة الطفرة المادية التي حصلت في مجتمعاتنا في الآونة الأخيرة. وأغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة تتعلق بجزيرة العرب أو ما يسمى أيضا بالشرق الأوسط، لأننا باستقراء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بأشراط الساعة وملاحمها وبكثير من الأحوال، بل أيضا حتى النبوات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن تفصيلا والأمم التي ذكر الله أحوالها تفصيلا، كلها لا تخرج عن الشرق الأوسط. طيب ما أخبار الأنبياء الذين بعثوا في غير هذه الأماكن؟ ما أخبار الأمم الأخرى؟ لا ندري، لا ندري. فعلا تأمل القرآن يجد كل الأمم التي تخبرنا فيها من أمم قريبة. طيب أين الأمم اللي في أوروبا، في شرق آسيا، في أقصى أفريقيا؟ هل جاءنا خبر عنها في القرآن؟ ما جاء خبر تفصيلي، ما جاء. كل الأمم اللي ذكرها الله عز وجل كلها قريبة. فهذا أمر. الأمر الآخر أنه أيضا أشراط الساعة ما ذكر في موطن، ما ذكر منها، ما ذكر له موطن منها لا تخرج عن جزيرة العرب والشام، ما عدا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من امتداد الأمة كفتح القسطنطينية وروما، هذا ذكر. لكن ما يتعلق بالملاحم الكبرى، الملاحم الساعة يعني أغلبها الذي فيه تحديد مكان يدور على الشرق، أغلبها أقول، لأنه مثلا إذا أردنا الخسوف ذكر خسف الخسف في جزيرة العرب، وفي المشرق خسف والمغرب خسف. أي مشرق ومغرب؟ ما ندري، هل هو مشرق الأرض كلها فيما يظهر والمغرب كلها؟ الله أعلم. لكن ما يتعلق بالدجال والمهدي والدابة وكثير من الملاحم حول جزيرة العرب، أريد أن أصل إلى أيضا إيحاء من هذه النصوص أنه حتى العراة الحفاة رؤوس الناس غالبا أن هذا النص ينطبق على البادية والأعراب في جزيرة العرب. البادية بحمد الله بعد أن توفرت عندنا النعم التي استجدت لم تكن تعرف في التاريخ الماضي كله في تاريخ جزيرة العرب، فعلا نجد البادية استوطن المدن وكانوا حفاة عراة، استوطنوا وفعلا بنوا عمارات ومساكن فصاروا يتطاولون بالمنين، هذا عنده دور وهذا عنده دورين وهذا عنده ثلاثة أدوار وهذا تمكن وعمر عمارة عشرة أدوار، فهذا ظاهر وإن كنا لا نجزم لكن هذا ظاهر. فذلك من أشراطها وهذا هو المهم. فما معنى من أشراطها؟ هل معنى أنها خلاص قامت؟ أقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو من أشراط الساعة، لأن بعض الناس يفهم النصوص فهم يعني تحديدي يفقط، يمكن يقول ما دام أشراط إذن هذا الجيل الذي منه الحفاة والعراة رؤوس الناس لابد أن تقع عليهم الساعة. أقول لا، ليس هذا صحيح، هذا من علامات، من أشراط، ربما من علامات قربه والقرب نسبي. فعلى هذا أيضا نصل إلى علاج مشكلة الآن كثرت، وهي كثرة الرؤى حول قيام الساعة، وما يحصل من كثير من مع الأسف مفسرين الرؤى، من مفسر الرؤى في تحديد الساعة، بعضهم حدد بسنين فعلا ما تتجاوز كذا سنة، ولعلمكم تحديد الساعة من قديم عند الناس، لما بلغت سنة 100 هجرية بعض الذين يجهلون قبل 14 قرن ظنوا أن الساعة ستقوم، وفي نهاية الألف الأولى 1000 هجرية جاءت الأحلام والرؤى والفتنة وكل ذلك الكتب عند العلماء وبينوا الحكم الشرعي للناس الذين فتنوا، وكل ما يجي رأس سنة رأس 100 سنة، وقبل 1400 أنا سمعت بعض الرؤى وبعض بعض الاعتقادات التي تبني عليها أحداث لسان بسبب التعلق بالرؤى والأوهام، أنه لا يمكن تجاوز الدهر 1400 سنة هبتا، خلاص لا بد تنتهي، تجي الساعة غصب بالقوة. ودخل الشيطان على الناس حتى أنه في الفتنة، نسأل الله العافية، اللي كانت في الحرم كان من أسبابها، وربما بعض الأخوة يذكر، كان من أسبابها أن الناس كثرت رؤاهم في أن الساعة تقوم وأن المهدي موجود وأنه سيبايع المهدي، قالوا يقولون حي ذاك الوقت قبل 1400 وأنه سيبايع، رؤى كتواترت، لكن هل هي رؤى؟ صارت من عدد الشيطان، والواقع صدق ذلك، لا بويع مهدي ولا حتى أنهم أيضا رأوا رؤى بأنه يخرج جيش من تبوك ويخصف به بين قبل أن يصل الكعبة، ولما خرج الجيش ذاك الوقت فعلا الناس فتنوا، لأنه فعلا جاءت فرقة عسكرية من تبوك ذاك الوقت، فالناس زعموا أنه هذا الساعة بتقوم، تضرون إذا انتظرون خص يصير، ما صار. وهكذا الفتن سبحان الله أحيانا تنطبق وكأنها 100% من باب إيش؟ اختبار إيمان الناس. فالتعلق بالأحلام في هذه الأمور يا أخوان ما يجوز، والرؤى المفسرين الذين يفسرون الأحلام على تحديد الساعة ولو ما حددوا بسنة، إذا حددوا بوصف فقد وقعوا في المحظور. بعضهم يقول أنا ما حدد سنة، لكن أجزم من هذا الإنسان صاحب الرؤية سيقاتل مع المهدي. طيب وإذا ما قاتل هو سيبحث عن مهدي الآن مسكين، لا سيبحث عن مهدي ما دام رؤاه سفسرت وأنه سيقاتل، بيصير همه واعتقاده وين المهدي، بيدوره ولو في المغارات والكهوف. وهكذا تقع الفتنة في الناس. وسمعت أكثر من رؤيا، ربما سمعتم مثلي، أنه قال هذا رؤيا تتعلق بأنه سيقاتل المهدي ولا سيخرج الدجال وهو حي، ولا هذه أكثر من رؤيا. طيب منين لك العلم؟ هذا غيب بحت، لا سيما في الساعة التي لا يجليها لوقتها إلا هو، كما قال سبحانه، وأيضا أن لا تأتيكم إلا بغتة، إذا مهدت برؤى وما شاء الله بهالأحكام القاطعة من مفسر الرؤى خرقنا الغيب الذي جعله الله عز وجل مما هو من اختصاصات الرب. فالمهم أنه الكلام عن إشراط الساعة فعلا قد تبين لنا إشراط، بعضها وقع فعلا يعني النار التي خرجت، تسمى الآن مكان حرة في المدينة، هذه خرجت وراءها الناس تواترت بها الأخبار، لكن كم لها الآن؟ لها قريب أكثر من 800 سنة، وربما أكثر الجاهلين في ذاك الوقت لما خرجت تلك النار وصدقت فيها نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الساعة اليوم وبكرة، ظنوا أن قرينة الساعة بالأيام أو بالسنين. فعلى هذا نقيس كل ما يرد الآن من أشراط الساعة ويتحقق، إن جزمنا بتحققه لا يعني أن الساعة قامت، إلا الأشراط الكبرى، لأنه ورد أنها تنفرد كالسبح، يعني أحداث يرتبط بعضها ببعض، ولذلك جاءت الأحاديث فيها متفاوتة، أغلب الأحاديث تربط الأحداث الكبرى بعضها ببعض، هذه مع تلك، أيها الأولى وأيها الثانية والثالثة، هذا أمر قد لا نجزم به. فإذا ينبغي التنبه يا أخوان لهذا الأمر، وإن كنا يترجح عندنا أن مسألة العراة الحفاة وأنه صار رؤوس الناس تطاولوا في البنيان هذه مسألة ظاهرة الآن ولا شك، لكن هي شرط من الأشراط، لا يلزم أن تكون الساعة بالسنين قريبة، الله أعلم ربما يبقى على الساعة قرون ما ندري. نعم عنها يعلم نفسها، ما فيه بيان أنه عرف عليه الصلاة والسلام جبريل؟ النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه عرف أنه جبريل، وإن كان في بعض النصوص هذه حقيقة موهمة، لكن متى عرف؟ قصدك أنه عرف من أول لحظة؟ بلى، العلماء قالوا ذلك، سيأتي بيان ذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، يحتمل أنه عرف أنه جبريل، ويحتمل أنه ما عرف أنه جبريل. لماذا؟ يحتمل أنه عرف أنه ملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه لا يكون هذا من شيطان أو جني صالح، لأنه هذه الآية وهذه الصورة والسؤال عن الدين أكيد لا يحدث، والنبي صلى الله عليه وسلم يعصمه الله عز وجل من الشياطين، هذا نجزم. لكن ما عندنا جزم أنه عرف، يعني جزم أنه عرف أنه جبريل، أولا لتورد اختلاف الآثار في ذلك، والأمر الثاني أنه يعني لا يلزم من كونه قال المسؤول أعلم من السائل، ما المسؤول أعلم من السائل، لا يلزم منه أن يعرف أنه جبريل بعينه، ربما نظن أنه كما قلت أي ملك من الملائكة أو صالح من الصالحين أو مصالح الجن ونحو ذلك. نعم. وخرجه مسلم بسياق أتم من هذا، وفيه في خصال الإيمان وتؤمن بالقدر كله، وقال في الإحسان أن تخشى الله كأنك ترى. طبعا كلمة بالقدر كله وردت في أكثر من نص، وهي رد قوي قاطع على القدرية. بعض القدرية يقول أنه نعم نؤمن بالقدر، لكن ليس كل القدر ننسبه إلى الله عز وجل. نقول كلمة كله وخيره وشره أيضا قاطعة، فأخذنا اللفظتين كل واحدة فسرت الأخرى، أن تؤمن بالقدر في بعض الألفاظ خيره وشره من الله عز وجل، وأن تؤمن بالقدر كل. ودائما النصوص المطلقة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على العموم، خاصة في القضايا الغيبية لابد أن تدل على العموم، فيبقى هذا من الأدلة على القدرية. نعم. خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث شهر بن حوشب عن ابن عباس، ومن حديث شهر بن حوشب أيضا عن ابن عامر أو أبي عامر أو أبي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديثه قال ونسمع رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الذي يكلمه ولا نسمع كلامه، وهذا يرده حديث عمر الذي خرجه مسلم وهو أصح. نعم حديث أصح، لكن أيضا حتى لو ورد هذا أو صححه بعض أهل العلم فلا بد أن يوجه، يعني وهذا كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أنه كل راوي يروي ما رأى وما سمع وما علم، والآخر يروي ما روى وما سمع وعلم، تتفاوت رواياتهم. تفاوت الروايات إذا كانت كلها بطريقة صحيح فلا بد لها من مخارج شرعية، وهذا يعني التفاوت من الفتنة التي أثارها الزنادقة على السنة قديما وحديثا، ولا يزالون أنا أرى من أقوى ما يؤثرون به ويلبسون عن به على عامة المسلمين وعلى شبابهم وثقفيهم، يعني عرضهم لما يزعمون أنه تعارض في الأحاديث ثم الطعن من خلاله في السنة. يعني مثلا هذا الحديث إذا صح فله مخرج واضح جدا يا أخوان، يعني إذا كان الراوي الأول قال بأنهم رأوا جبريل ووصفه بأنه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره، وآخر قال نرى نسمع رجعة يعني أثر خشخشة، أو مثلا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جواب النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني بمعنى أنه يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع هذا الراوي الثاني، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمع الرجل الآخر. طيب هذا له محامل واضحة جدا، لا يعني تعارض إذا ثبت هذا بالسند أيضا، لا يعني التعارض، لكن ماذا يعني؟ الواقعة ليست غائبة عنا. نعم غائبة عنا. طيب ألا تحفها قرائن وعلامات وأوصاف وأحوال أيضا غائبة عنا؟ بلى. أيضا الحضور هل هم واحد أو اثنين؟ الحضور كثير، إذا كان الحضور كثير فأحيانا قد يبدو للواحد ما لا يبدو للآخر، هذا أمر، أن الآخر نظر للكثرة قد يكون هذا الذي لا يسمع إلا رجع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من شدة الزحام ما يرى الرجل الذي أمام النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا وارد؟ يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرى أثرا لذلك الرجل الآخر. واحتمال أقوى إنه ما دام جبريل تصور فربما رأى صورته بعض الصحابة ولم يرى الصورة بعض الآخر، وهذا حدث مثله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير، يعني مثلا في قصة أظن عامر بن طفيل وصاحبه الذين جاء لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هو عامر، تذكرون القصة في السيرة؟ قصة صحيحة، جاء اثنان لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فتآمر أن يعني على طريقة معينة، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الواحد الأول منهم بمهمة معينة وهو شرع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث، المفروض الآخر أن يشرع في القتل، لكنه يرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر يحول بينه وبين القتل، يعني أظن صراع صورة جمل أو نسيت حقيقة، قصة بعيدة العهد بها. المهم أنه يرى شيء يمنعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرى إيه ذكرت، يرى صاحبه، يصور له أن صاحبه هو اللي أمامه وليس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لصاحبه، لماذا ما قتلته؟ قال كل ما أهم بقتله ما أرى أمامي إلا أنت، كيف أقتلك؟ كيف حمل النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هذا رآه وذاك ما رأى، هم في مجلس واحد، فأمر طبيعي أنه الأمور التي تتعلق بأحوال الغيب وما يهيئ الله عز وجل لنبيه من كرامات وللأولياء والصالحين أنه قد يرى الشخص شيء لا يراه الآخر، سواء ملك ولا من صالح الجن أو من أي أمر من الأمور الخوارق، يراه الواحد في المجلس ولا يراه الآخر، وهذا يحدث إلى الآن في الخوارق والكرامات. فإذا لا يعني لا يكون ذلك مطعن كما زعم كثير من منكر السنة الآن، فقد أوردوا مثل هذا الحديث مطعن في الأحاديث وفي رواية الصحابة، وقالوا كيف أمر ظاهر بين يرى الناس جبريل وثم يأتي واحد ويقول ما رأيناه، إنما نسع ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني جوابه، فهذا دليل على أن الحديث كله لا يصح. نقول لا يصح، ويفسر بهذه التفسيرات وبغيرها، وهي تفسيرات معلومة واقعا ومعقولة، وربما أيضا تكون من علامات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا إذا كان في كل صحيح، أما إذا كان الحديث المعارض لا يصح أو ضعيف فلا ينبغي أننا نتكلف. ولذلك السلف نظر لأنهم صيارفة الحديث ما هم يتكلفون في رد الضعيف، الذي يتكلفون في رد الضعيف هم أهل الهوى البدع الذين لا يعرفون الأحاديث الصحيحة من غير الصحيح. ولذلك أغلب الذين مثلا اعترضوا على السلف في مسألة الصفات نسبوا للسلف أحاديث ضعيفة وراحوا يتكلفون في ردها، والسلف بحمد الله أصلا ما أقروها ولا اعتقدوها، فإذن ما لا يصح لا يوقف عنده. نعم، أنا قلت افترض لأن هذا مثال نموذج، لو فرضنا صحته فإنه لا بد أن يخرج على هذه المخارج. نعم، قد روي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهما، وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينا. واختلفت الرواية في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه، ففي حديث عمر لحظة أبو عمر ابن، هذا مقطع يعني يحتاج إلى وقت طويل نقف عنده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في جامع العلوم الحكم وصلنا إلى صفحة كم؟ إلى 97. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: واختلفت الرواية في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه، ففي حديث عمر الذي خرجه مسلم أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام، وفي الترمذي وغيره أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان كما في حديث أبي هريرة، وجاء في بعض روايات حديث عمر أنه سأل عن الإحسان بين الإسلام والإيمان. فأما الإسلام فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو عمل اللسان، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وهي منقسمة. نعم لحظة شوي، هنا مسألة لابد من التنبيه عليها لأنه ينبني عليها ما سيأتي من كلام الشيخ، وهي قوله بأن الإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال الجوارح الظاهرة. نعم صحيح، من القول والأعمال والصلاة والصيام والحج إلى آخره. وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، المقصود بالأعمال الباطنة الأمور العلمية الاعتقادية التي تتمثل بأركان الإيمان، والمقصود بالباطنة المعنى الخاص عند الباطنية الذين يقصدون أن هناك أشياء من الدين لا يعلمها إلا خاصة معينين أو ما يسمونهم بالخلص أو أصحاب الحقيقة، هذا ليس هو المقصود هنا. المقصود الأعمال الباطنة الأعمال العلمية الاعتقادية التي تتمثل بأركان الإيمان، وهذا يرجع إلى قاعدة ظاهرة واستقرأها السلف من النصوص ولا بد من أن يلم بها طالب العلم، وهو أن هناك بين الإسلام والإيمان وجوه اتفاق ووجوه افتراق، وجوه اتفاق ضرورية ووجوه اختلاف ضرورية. كيف نجمل وجوه الاتفاق والافتراق بين الإيمان والإسلام؟ نجملها على النحو التالي، هو أن كلمة الإسلام وكلمة الإيمان أحيانا تأتيان مجتمعتان في السياق في النصوص، وأحيانا تأتيان مفترقتان مختلفتان مفردتان كل واحدة لوحدها. فإذا جاءت كلمة الإسلام مفردة في القرآن والسنة وعلى ألسنة أهل العلم المعتبرين، فإن المقصود بها الإسلام الذي هو الدين كله الذي يتضمن الإيمان. إذا جاءت كلمة الإسلام مفردة نقول مثلا دين الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، كذا ما جاءت كلمة الإيمان معها، فلا بد أن يتعني هنا الدين كله. إيش الدين كله؟ الأعمال الظاهرة والباطنة، بمعنى أن كلمة الإسلام إذا جاءت مفردة يلزم ضرورة أن تتضمن الإيمان، هذا بالنسبة للمعنى الشرعي لا للمعنى الغيبي. يعني المعنى الغيبي في حال الأفراد هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، بمعنى أنه قد يكون منافق يدعي الإسلام وباطنه الكفر، هذا ما له دخل في الأحكام لأنه هذا مما لا يعلمه إلا علام الغيوب سبحانه، ولذلك يحكم للمنافق الذي لا يعرف أمره بمجموع معنى الإسلام، يعني يحاكم على أنه مسلم. لا أقصد أنا إذن ما في نفوس الناس، أقصد المعنى الشرعي للإسلام. فإذن المعنى الشرعي لكلمة الإسلام إذا جاءت مفردة مثل قوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلا بد أن تتضمن الإيمان وأن يشمل كل الدين الاعتقاد والعمل الإيمان والإسلام. وكذلك كلمة الإيمان إذا جاءت مفردة فإنها لابد أن تتضمن الإسلام، لأن الإيمان لا يصح بلا إسلام. فهذا من حيث ورود الكلمتين، من حيث ورودهما على الإفراد. أما إذا وردت مجتمعة، إذا قلنا الإسلام والإيمان، فإن كل واحد له معنى، يعني كلمة الإسلام والإيمان يشمل الدين كله إذا جاءتا مجتمعتان. إذا جاءت كلمة الإسلام والإيمان، الإيمان والإسلام، الإسلام والإيمان في سياق واحد، فإن الكلمتين يجتمع فيهما معنى الدين كله، ثم كل واحدة تأخذ وصف. إذا قلنا الإيمان والإسلام فإن الإيمان يعني الأمور المعرفية الاعتقادية المتمثلة بأركان الإيمان ويتفرع عنها، والإسلام تعني أمور أركان الإسلام الظاهرة أركان الخمسة وما يتفرع عنها. إذا استشعر طالب العلم هذه القاعدة وهذا الأصل استراح في كثير مما يشكل عند الناس في مسمى الإيمان والإسلام. إذن كما قال أهل العلم كلمتان إذا اجتمعتا افترقت معانيها، وإذا افترقتا يعني جاءت كل واحدة لوحدها اجتمع فيها معنى الإسلام، اجتمع فيها معنى الدين كله. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، هذه ملخص العبارة. الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق يعني كل واحد صار له مفهوم، وإذا افترق اجتمع بمعنى كل واحد تضمن المعنى الآخر. نعم. وهي منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصوم، وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة، وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة. وفي رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء، وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام. نعم، نقف عند هذا، لكن أحب أن أنبه إلى أمر مهم جدا، خاصة في هذا الوقت اللي صار فيه نوع من الخوض عند بعض الجاهلين في يعني ما كان عليه سلف الأمة من تقرير الدين. من الشبهات اللي أثيرت أخيرا دعوة أنه السلف أضافوا إلى الدين ما ليس منه. قلنا لهم ما المثال؟ قالوا المثال أنهم أدخلوا المسح على الخفين، وأدخلوا مسألة المهدي، وأدخلوا مسألة الغسل من الجنابة في الدين، وهذا في العقيدة، وهذا دليل على أنهم يعني على أمسجتهم أو كما يرون كما يشاءون يدخلون في الدين ما يشاءون. نقول هذا دليل جهل من أصحاب هذه الشبهة. السلف يدخلون كل ما ثبت في النصوص من العقائد والأعمال في العقيدة، لكنهم يركزون على المنهجيات، ولذلك كان في كتب العقائد كان السلف يركزون على المنهجيات، ومع ذلك فإنهم يدخلون كل أمر من الثوابت ولو كان من الأحكام، مثل غسل الجنابة، مثل مسح الخفين، مثل إتمام الوضوء، إذا ثبت أي مسألة من مسائل الدين فهي داخلة في العقيدة. لكن متى تدخل في كتب العقيدة؟ إذا وجد من أهل الأهواء من ينازع فيها، فإنها تؤصل من أجل رد، يعني من أجل رد على المنازع، لا لأنها لم تكن في العقيدة من قبل. ولذلك تجدون السلف فعلا في كتب الأثار السنن والعقائد يدرجون أشياء كثيرة مما يسميها هؤلاء المفتونون من الجزئيات، وهي ليست من الجزئيات. الدين ليس في جزئيات، الدين كله أصول، ما ثبت فهو أصل، إنما يندرج تحت كتب السنة والعقائد ما يشكك فيه أهل الأهواء من أجل تثبيت عقيدة المسلمين ورد الشبهات عن عقولهم وقلوبهم. نعم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وإنما ذكرها هنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني الإسلام عليها، كما سيأتي شرح ذلك في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، في موضعه إن شاء الله تعالى. يحسن إشارة في هذا المقام إنه كون الإسلام بني على هذه الخمس، يقال فيه كما قيل في الإيمان إنه هذه المباني العظام ليست ألفاظ مجردة من معاني لازمة، يعني هذه الأصول الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، لها شروط هي من لوازمها، ولها أيضا واجبات وفروض هي من لوازمها. فعندما يعني يقر المسلم بأركان الإسلام الخمسة لا تصح منه حتى يفي بمتطلباتها، فمثلا لا تصح منه الصلاة حتى يتوضأ، ولا تصح منه الصلاة إلا أن يستقبل القبلة، ولا تصح منه الصلاة إلا أن يؤديها بالركوع والسجود وإلى آخره كما وردت. وهذا يذكرنا بما أشرت إليه وسأشير إليه في كثير من المقامات، لأنه الآن أصبح من الأمور التي يدخل عليها الزنادقة وأهل الأهواء على شبابنا، ويقولون إنه مثلا يكفينا من الدين أن نعتقد أركان الإيمان الستة ونقر بأركان الإيمان الإسلام الخمسة. نقول نعم، لكن هذه وراها لوازم، ثم يفتنون الناس بأنه كثير من أمور الدين تكون هوامش. لا، هذه الأركان لها لوازم، لها شروط لا بد من الوفاء بها، وشروطها تبع لها، لا تصح إلا بها. نعم. وقوله في بعض الروايات: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم، يدل على أن من كمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما، فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام. طبعا نقف عند مسألة وصفه مسلما حقا ومسلما حكما، يعني الإنسان إذا قام بأركان الإسلام على وجه الكمال فقد حقق الإسلام على الوجه المطلوب، على الوجه المطلوب شرعا. أما من أقر بالشهادتين فإنه يحكم له بالإسلام حكما ظاهرا، لكن ما يتحقق من الإسلام حتى يفي بالباقي، وهذا فعلا يدل على فقه الشيخ ابن رجب رحمه الله. يعني يجب أن نفرق بين من يعني أقر بالشهادتين لأول وهلة فهذا نشهد له بالإسلام، لكن ننظر في حاله بعد ذلك، لا يتحقق له هذا الحكم حتى يعمل. أما مجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم نلاحظ عليه فيما بعد أنه لم يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل بالإسلام ويعرض عن الدين بالكلية، معنى هذا أن فعله نقض قوله. فنرجع ونقول إقرارك بالشهادتين لا يصح لأنك لم تعمل بمقتضى هذا الإقرار. فإذا مفتاح الإسلام، رأس الإسلام، الدخول في الإسلام هو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هذا الدخول لا يتحقق إلا بالوفاء بالأركان فيما بعد. ومن هنا نرد على كثير من المرجئة وبعض الجهلة الذي يقول لك والله يعني يكفينا من الناس أن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم يكفينا منهم للشهادة لهم بأنهم مسلمين لأول وهلة، لكن إذا عرفنا حالهم فيما بعد وادركنا أنهم لا يعملون بمقتضى الشهادتين، من هنا يرجعون، صاروا رجعوا عن الإسلام، ارتدوا عن الإسلام بسبب عدم عملهم بمقتضى الإسلام. نعم. فإذا دخل في الإسلام بذلك ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام، ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام، وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف مشهور بين العلماء، وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. سيأتي التفصيل، لكن الراجح في من ترك الصلاة عمدا وإصرارا أنه يخرج من الإسلام، وهذا عليه جمهور السلف سواء جحد أو لم يجحد. أما إن جحد، وهذه مسألة ينبغي التنبه لها جيدا، أن جحد يعني معنى أنكر أن تكون الصلاة مثلا من أركان الإسلام أو أنها مطلوبة من المسلم، إذا أنكر فبذلك يرتد. لكن لو ترك الصلاة، إذا أصر على تركها إصرارا دائما، فإن راجح أنه بذلك يكفر لكثرة النصوص الواردة في الصلاة. يعني ورد في مسألة كفر تارك الصلاة من النصوص ما لم يرد في غيرها، وصريحة، نصوص صريحة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. فالنصوص نصوص في كفر تارك الصلاة صريحة، ولذلك نجد أكثر الراسخين في العلم قديما وحديثا من العلماء يقولون أن التارك على سبيل الدوام، التارك للصلاة على سبيل الدوام مع إقامة الحجة والتمكن وأصرار على الصلاة، على ترك الصلاة، هذا يكفر ويخرج مقتضى من مسمى المسلمين، وله أحكام المرتد لا أحكام المسلم. هذا في الصلاة. أما في غير الصلاة فالخلاف سيأتي يعني على جهة التفصيل. نعم. طبعا الشهادتين هي مفتاح الإسلام أصلا، يعني من لم يقر بشهادتين هذا كافر أصلي، هذه ليست محل نقاش بإجماع. من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يكن مسلما أصلا، يعني المسلم الأصلي الأصل فيه الإسلام، الذي ولد في بلاد المسلمين أو بين مجتمع مسلم، هذا الأصل فيه الإسلام، وإقراره بالشهادتين يعني مستصحب، حتى لو لم نقول له أقر واشهد، يعني إقراره بالشهادتين مستصحب، يعني كونه مسلم بين المسلمين يعيش بينهم ويعمل بالإسلام، هذا يعني إقرار ضمني بالشهادتين. لا نحتاج أن نقول له إذا بلغ مثلا 15 تعال أقر، لا ما يحتاج هذا. لكن الكلام في غير المسلم، في الكافر هو الذي فيه الكلام هنا. الكافر إذا أقر بالشهادتين دخل الإسلام، فإن عمل بمقتضاهما صار مسلما حكما وفعلا فيما يظهر لنا، وإن لم يعمل مقتضاهما رجع إلى كفره. أما من لم يقر بالشهادتين من الكفار الأصليين فليس بمسلم إطلاقا. وهذا أخوان محل إجماع، وإن كان حقيقة هذا الإجماع تزعزع في قلوب بعض أو في أذهان كثير من الشباب اليوم، وبينته الأحداث. تعرفون منذ كم سنة مات يهودي ثم ماتت نصرانية بعده بسنة أو كذا، خاض الشباب في هذا الأمر خوضا عجيبا، خاصة من المثقفين وقليلي العلم، هل يقال أنه كافر؟ هل يقال ماتوا إلى النار؟ أو سبحان الله، هؤلاء كفار أصليين أصلا، ما في داعي أن تناقش فيهم. طبعا نحن لا نتكلم عن العيان، نتكلم عن الحكم العام. أما العيان أصلا ما تعبدنا بأن نتكلم ولا نتناقش في مجالسنا في فلان بن فلان بعينه، العيان ما نستطيع أن نحكم لهم ولا عليهم، لكن نحكم الحكم العام، نقول هذا يهودي، ما دام مات على يهودية فهو يهودي، وحكمه حكم اليهود، والنصراني مات على نصرية فهو نصراني وحكمه حكم النصارى. فعلى هذا لابد أن يجب، بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن كل من لم يكن مسلما ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من الكفار فهو كافر أصلي. يجب أن نعتقد أن كفره متفق عليه لا خلاف فيه، ويشمل ذلك اليهود والنصارى بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الذين لم يؤمنوا به، اليهود والنصارى والمنافقين الخلص وأمرهم إلى الله عز وجل هذه لا نعلمهم، والملاحدة وجميع الأمم المشركة الوثنية والمرتدين ممن كان مسلما ثم ارتد، هؤلاء لا شك في كفرهم، كفر قطعي يجب أن لا نتناقش فيه، كما أنه يجب أن لا نتناقش في إسلام المسلم بمعنى لا نشك فيه إلا إذا ثبت عند أهل العلم الراسخين أنه ارتد. فكما نشك في إسلام المسلم وإن وقع في بدعة وإن وقع في معصية وإن وقع في فجور فهو مسلم، كذلك لا نشك في كفر الكافر الأصلي. فهذه قاعدة لا بد من استصحابها دائما، وهي من المسلمات التي لا شك فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم أقسم على ذلك في أحد ألفاظ الحديث، قال والله لا يسمع بي رجل، هذا حديث صحيح، لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إذا كان يهودي ونصراني فغيره من باب أولى. بعض الناس قال ليش هذا بس اليهود والنصارى؟ نقول نعم، كقولها عز وجل في الاستعادة من مناهج الكفار غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا كنا استعدنا من منهج المغضوب عليهم ولا الضالين فغيرهم من باب أولى، لأنه إذا كان استعدنا وتعودنا من دين اليهود والنصارى فغيرهم من الوثنيين من باب أولى. وهذا من جوامع الكلمة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة ابننا تأخرنا ودخلنا في نصوص تحتاج إلى وقفات، نصير وقفنا على وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو، لأن هذا الحديث حقيقة يحتاج إلى شيء من التعليق حول تسمية النبي صلى الله عليه وسلم لعمل من الأعمال الخير أنها خير، يعني خيرية مطلقة في الإسلام، يعني لأن هذا من نصوص التي لا بد أن تفسر بغيرها. فقول السائل أي الإسلام خير، طبعا نحن في نظرنا لو قلنا إن أخذنا الأمور بمداركنا نحن القاصرة قلنا خير الإسلام هو الصلاة، أليس كذلك؟ وهي كذلك، لكن لماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بأن خير الإسلام هو إطعام الطعام؟ سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله، لأن فيه فائدة عظيمة في منهج الاستدلال وفي طريقة استنباط المعاني من النصوص الشرعية، وهذا المنهج الذي أخل به كثير من الناس اليوم لأنهم تركوا منهج التلقي عن العلماء وصاروا يتلقون عن المناهج الوافدة، وظلت مناهجهم في الاستدلال وانبنى على هذا كثرة الأهواء وكثرة الادعاء للفقه على غير بينة وبغير بصيرة. نسأل الله العافية، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي صحيح نعم لحظة يا أبو عمر، في الحقيقة في وقفة عند الحديث، الحديث يمثل نموذج من أحاديث كثيرة، ويمثل أيضا قاعدة عظيمة في فهم نصوص الإسلام، وهي القاعدة التي عليها السلف، وهي القاعدة التي جهلها أكثر أهل الأهواء والبدع والافتراء، وهي تفسير النصوص حسب مقتضياتها ورد بعضها إلى بعض وحسب أسبابها وظروف قولها وحسب الخصوصيات أو يعني أسباب توجيه الخطاب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعم خير، يعني حينما سئل أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الوقفة هنا عند أنه جعل الخير هنا في أن تطعم الطعام، فهذا يفهم أن هذا أعلى درجات الإسلام لو أخذناه دون أن نفسره بالنصوص الأخرى أو بقواعد تفسير النصوص. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.